يا شاردي كتاب الأذان أبا بحسي بونجي باب بدء الأذان أبا دي بحسي دا سبيكو بونجي كات كان تشوى بونج هوتا تشريع كرن حديث سيصد بنجي علي بن عمر رضي الله عنه ما كان يقول عبد الله قرع عمر خديج رازي بتنشوي باب بيت قوت كان المسلمون حين قدموا المدينة واختبصر من هاتنا مدينة يجتمعون كومد بون فيتحينون الصلاة يعني بخو وقت نبيجي تقديرت كم بدرسي نظن كم بانك نبون كي اعلام نبون بجاش برهن دي بصرمانه هر اكل ديف تقدير اخو نبيج تقديرت كم بان وقت عدد هاتن قصد نبيجت كم هذا زحمتك وقالكم اظن ليس ينادى لها ابدا بون بيجي كي غازي نبون فتكلموا يوما في ذلك ووجاك يشبرو جواب الصرمان السربيتش كي اخف فقال بعضهم عندك جبان بالصرمانة قوت اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى وتهنجك وكي فلا بخو ناقوسك يبينا وليبدا قلب وقت نذيجي بنجي جبينا بأمزان بوقت نذيجي وقال بعضهم عندك ادي قوت بل بوقا نخي بوكا كبينا مثل قرن اليهود وكي قرن جهيا قرن شاخة بوكا يا جهيا يا معروف دیاره بوکه که یا خاره عوجهت لی وکی شاخ فضی فقال عمر عمری گوت اولا تبعثون رجلا ینادی بالصلاة باشه این بود چوبین اکن ظلامه که پنیرن بلا گازی کتن بو نویجه گل بو وقت نویجه بلا کتا گازی وقت نویجه فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم بجا پیغمبری صلی الله علیه وسلم گوت یا بلال قم فنادی بالصلاة ای بلال رابه غازي كتن بيجي يعني غازي عالمي بكت دابين قصدان بيجي بكت.